الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته كريما وبعد. فبداية أحمد الله سبحانه وتعالى من قدر لي أن أعود إلى هذا المكان الطيب المبارك والذي حال بيني وبينه كلاب مباحث أمن الدولة سنين طويلة خارت 6 سنوات. فالحمد لله الذي راحنا منهم ومن كل ضال وجعل الامور تعود الى الاصلاح الصحيح. الله اسال الا نحرم من هذه الجلسات الطيبه وان يجعلها في ميزان حسناتنا وان يجعلها خاصه لوجهه الكريم. بدايه أبدأ بما علمني الله، فقد علمنا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور كما أخبر القرآن الكريم: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فبداية نبدأ حامدين الله سبحانه وتعالى أن قطع دابر الظالم ودافر جبانيته، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغه الى غير عبده انه سميع مجيب الدعاء. في الايام السابقه تعدى احاديثي لاخوتكم واردت في هذا اليوم ان يكون الحديث حديثا مباشرا، خاصة أنني أود في كل لقاء أن يسمع الحاضرون ما هو جديد. في لقاءات سابقة مع إخوانكم تكلمنا عن قضية الجزاء لجنس العمل، ثم تكلمنا عما هو المطلوب منا كشباب مبتدئ، ثم تكلمنا عن لماذا يخاف الناس من الاسلام في ظل الظروف الحاليه. هناك من يتخوف من ان يحكم الاسلام، فلماذا يخافون من الاسلام؟ عموما في الايام الماضيه حدثنا اخوانكم عنه، واليوم ان شاء الله تعالى نضيف في هذا المكان الطيب المبارك امرا جديدا، حيث نريد أن نقف مع آية وقصة وعظة، وكذلك نقف مع آية وقصة وعظة في سنة 86 من الهجرة. سنة 86 في سنة 86 من الهجرة، عبد الملك ابن مروان، مروان عبد الملك حضرته الوفاة، في هذا العام حضرته الوفاة، وهو في لحظات الموت، وقد كان أميراً للمؤمنين. قد كان ماذا؟ عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين. عبد الملك بن مروان لا أقول لحاكم مصر ولا ليبيا، مصر وحدها ولا ليبيا وحدها ولا البحرين وحدها ولا السعودية وحدها، أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان في ساعة وفاته سنة 86 من الهجرة. يقولون له كيف تجدك بلغتنا يعني تعمل ايه دلوقتي؟ هو اللي بيبقى تعبان سكرات الموت مش هيطمنوا عليه تعمل ايه ازاي حالك؟ بلغة العرب يقولون له كيف تجدك؟ تعمل ايه؟ قال أجدني كما قال ربي. أجدني كما قال ربي. قال ثم تلا هذه الآية. أجدني كما قال ربي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بيسألوه عامل ايه؟ قال لهم انا بالظبط كده كما قال الله ولقد جئتمونا فرادى فرادى كما خلقناكم اول مره الله طيب والحرص وظن الظن والمجارات والقصور ها واللي بيسبحوا بحمده كل دول راحوا فين؟ كل دول راحوا فين؟ وتركتم ما خولناكم ايه؟ وراء ايه؟ وراء ظهوركم. سمعت الآية؟ تعالى بقى نقف على القصة. ما احنا قلنا آية وقصة وبعدين ايه؟ عبرة. تعالى نقف على القصة. القصة. عبد الملك مروان ولد في سنة 26 من الهجرة سنة 26 وذلك هو أدرك عددا من الصحابة ورأوا عبد من كبار التابعين من كبار التابعين فولد سنة 26 من الهجرة كيف نشأ؟ نشأ تقيا ورعا يحب مجالس العلماء ويحب بيوت الله الصلوات الخمس الصلوات الخمس لا بد وان يدركها في الصف الاول ولذلك له لقب معروف بكده فكانوا يسمونه بحمامة المسجد تخيل بحمامة اسمع الكلام ده كويس قوي عشان تاخد بالك من اللي جاي بعد كده فكانوا يسمونه بايه؟ بحمامة المسجد كان يواظب على دروس العلماء بل الشيخ يحفظ حديث يحفظ تفسير يحفظ لغة يحفظ فجمع علما وفقه عبد الملك عبد الله بن عمر من اعلام الصحابه ومن اعلام الامه بيسالوه بيقولوا له يعني من اين ناخذ العلم بعدكم لو مت يا ابن عمر نتعلم مين ونسال مين ابن عمر عارف قال ايه؟ قال ان لمروان ولدا فقيها عابدا فخذوا العلم عنه. شوف شهاده عبد الله بن عمر بيعمل ازاي؟ شهاده عبد الله بن عمر عامل ازاي؟ عبد الله بن عمرو بن العاص بيشهد شهاده شهاده يقول ان عبد الملك جمع اخلاقا اربعه قلما تجتمع في الرجل قليل اول ما تعيش اخذ اخلاقا اربعه قلما تجتمع في الرجل اخذ البشاشه عند اللقاء خد بالك من الكلام ده اول عشان هتبنى عليه اللي جاي اخذ البشاشه عند اللقاء لما يقابل حد يبقى ايه؟ بشوش، مفيش بقى كبر ولا فوضى ولا بشوش. وكان ابوه خطيب يعني وقت الخليج أخذ البشاشة عند اللقاء وأخذ حسن القول إذا تكلم. اسمع شنو في مرشد وأخذ حسن السمع إلى حسن حد يتكلم يوقف لك الاستماع خلاص. وأخذ اليسرى إذا قول لما تختلف معاه لا تجده عنيفا تجده ايه سهلا في الزيارة. شوف اخلاقه حلوة ازاي شوف الاخلاق حلوة يبقى عيش سر صلاة دين اخلاق حتى لا ده مش كده وبس. وكان من اشد الناس حبا لله وخوفا منه بيذكروا عن وقعة غريبة جدا بيقولوا ان واحد منهم في يوم من الايام وقع منه فيه سن في بئر قذرة. شد لغة العرب طبعا عندنا احنا دلوقتي زي ما تقول ايه شد خمسة سنة ما عادش يقول مجيبة ما عادش يقول مجيبة خمسة سنة وقعت منه في بئر ايه قذرة فاستهجر عمالا جمع عمال ودفع له 13 دينار. الدينار زي الذهب مكان الذهب حتى ينزح البئر ويستخرج الفلس. تقول عليه الراجل ايه؟ واحد يقول لك واحد وقع منه شلل في بيت جاب خمسه واداهم 13,000 جنيه وقال لهم افتحوا لي البير وطلعوا الشيك. تقول عليه فتعجب الناس وسالوه لما تمزح ليه ب13 دينار من ذهب علشان فلس؟ قال نعم الفلس منقوش عليه لفظ الجلاله الله. شوف الورع اسمع خلي بالك من الكلام ده. شوف الورع فيه حلمه من جلال الله. فشوف كيف يطلق لفظ الجلاله في هذه البئر القذره عشان يستهدف الناس لاجل ايه؟ شفت ورع زي ده كشوف صفيح حبيب قوي لا يفارقه ليلا ولا نهارا. عايز مين كان صديقه؟ مين كان صديقه؟ ها؟ يقولوا ايه؟ كان صديقه المصحف. مصحف. فروح ليل ونهار. ليل ونهار. في سنة 65، سمعت الكلام اللي انا قلته كويس؟ في سنة 65 يمسك المصحف فإذا بالخبر يأتيه مات أبوك مروان مات وأصبحت أميرا للمؤمنين. اللي قالوا هذا دلوقتي اللي قالوا السلطان الملك السلطان الملك جاب اللي حصل. والله ما بقى في هذا الكلام من عندي قرار التاريخ الملوك والامم القرار والبدايه والنهايه القرار القرار كله في التاريخ هتلاقوا كلام موجود فيه. صديقه معاه المصحف يقول له بيت امير المؤمنين. فبدلا من ان يخبر سديد الجدار عمل ايه بقى؟ اطبق المصحف. اطبقه يعني ايه؟ قفلوا فيه وقال هذا اخر عهدي بك هذا فراق بيني وبينك. سبور المحسن هذا اخر عهدي بك هذا فراق بيني وبينك. يعني من النهارده انسوا ان انا هفتح مصحف كرسي كرسي لما بيجي يقع ويصوم الكرسي. لا اكثر حلو اول ما يقع الكرسي ربنا ما يوريه. ولذلك يصبح عباد للكراسي. شوف الناس قاعده كله غوه مش عايز يمشي ماسك في عظمه القذاب يليق بماء يليق صح بس ما يزالش فرد ما يسيبوش. كنت فباع المصحف منذ اللحظه الاولى هذا فراق بيني وبينك. ثم وقف خطيبا في الناس الفقيه ده الورع ده اللي نزح فيه تحت الله بالجلاله اللي كان مالي فارس المصحف ليه ولا نهار الملك عمل فيه ايه؟ فاتن ضيعه افسد ما بينه وبين الله. ما بالك بقى اللي هو جاي فزان افضل بالك يعني شوف يا رايح الملك عمل فيه ايه؟ لكن لما اكون جاي لك التلفان زي حسني ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي يحصل؟ اللي فما بالك بقى اللي جاي تلفان افضل جاي تلفان وقف في الناس خطيبا اول كلمات بيقولها للناس قال ايها الناس لست بالامير المستضعف زي ما الاهل العلم كان بيورب سيدنا عثمان كان فاضل سيدنا عثمان بن ابي ولا بالامير المداهن قصد معاويه كان بيداهن الناس وكان لمعاويه كلمه خطيره جدا يقول لك لو كان بيني وبين الناس شعره ما انقطع لو شدوها ارخوتوها ولو ارخوها شدوتوها. فقال ولست بالامير المداهن ولست بالامير المقبول شرير كده على طول بشتم وعيش هدفي كده وبشتم لا لا ده انا ليا منهج ثاني خالص. طب ايه منهجك؟ قال لا اداويكم الا بالسيف من النهارده اللي هيتكلم حاطط قطع اللي هيعترض هيتذبح اللي مش عاجبه هيتقطع هو السيف هو السيف. هما كده تتكلم تحترم اللغه يا ابني واحده والله لا تتبدل ولا تتغير لا تتبدل ولا تتغير من اول لما ترجع لسيدنا نوح خليل ابراهيم خد اللغه اللي كانت ماشيه كده من اهل القدس تدريجها واحد تدريجها واحد لئن لم تنتهي يا نوح شوف قالوا له ايه أمور أرض إبراهيم إن لم تنتهي شوف قال له إيه؟ الأرض منك واهجرني خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ لحد يومنا هذا. كلم خلاص انتهى تقطع رقبتك تقطع رقبتك كلم من كلام ابن الجوزي لما جلست معاه في سنة 2006 بعد ما قبض عليهم أربع خش ونزلوني نيابة والنيابة اللي فيهم حرام عليك وراني بدافع عن الاسلام والشروط على فكرة ومصر جابوا لنا نعمل ايه؟ روح خلاص وخد كلمة من كلام امر الدولة في جهاز الكلام اللي في مدينة مصر واحنا قعدنا قال لي انت كده خلاص مروح بس انا اسالك سؤال لو طلعت لقيت زكريا بطرس ده بيتكلم تاني هتعمل ايه؟ قلت له هرد عليه قال لي ترجع السجن تاني سنتين يا استاذ هي كده تفتح بقك خالص ما يشدون هي كده هي كده يتسبح بحمده يقطع رقبته مكان الاعلام كده سبحان مبارك سبحان الله سبحان الله جرايد كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله تقعد الدوله كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده قاعدين يعملوا كده ما وراهمش غير كده بيسبحوا حمد ربنا يحشرهم معاه. يسبحون بالحمد. فأول بيان جاء قانون الدولة اللي هيعترض بالسيف ونفذ أحد السيف في المسلمين، وجاب نصراح داخلية كان في مقدمتهم حبيب العدل. كذا يا اخي الواحد لسه متعود على المسلسلات اللي معفينا دي. لا اله الا الله. شفتها في المنزل. ستة صغرى. الحمد لله الله اكبر لله الحمد. والله ما كانوا من الطبيعي تحمد لله ان شاء الله. خلاص؟ فبقول عينة الوزراء في مقدمتين كتير. لا الشيخ العدل الله يحرقهم بحمرات الشركة بالنفس الكأس. والله يعني انا اول ما شفته اول يوم دخلوا السجن كانوا دخلونا برضه يسلمونا البدل البيضاء. سواء ما دخل برضه يسلمونا البدل البيضاء. واخد بالك؟ بس الحمد لله الواحد داخل سياسي يشرب في دين الله بكلمة حق وهو داخل ايه؟ حرامي. الناس عمال تقول حرامي شفلة. ما هو اللي ما بيحكم لما بيبقى شافل ما هيجمع ايه السفر اصيوه على اشكالها فقط. وزي ما قلت لاخوانكم شوية العفة اللي راح عند مجد المصطفى محمود اسفين يا ريس اسفين على ايه الله يحرقك ربنا يحفظكم معاه اسفين على ايه ربنا يحفظكم معاه ما هو الله ما عملش يحصل مع ايه ربنا يحفظكم معاه ان شاء الله يحفظكم معاه بكاس معاه اسفين على ايه لو شرحنا ولا نجاب عصابة تحكمنا ولا نفتح السجون والمعتقلات وحاطوا فيها خيش الأقصى ولا اللي منع النقاب وحارب الإسلام وخلص بيوت ربنا أشيل عليه على شارع العرب وبس وصول الناس دي عافية ما بتشوفش طرشة ما بتسمعها ولذلك واحد قال لهم والله أنا كنت دكتور غريب برضه بيقول الآخر بيقول له ما هو راجل كبير قال له كبير الله يخرج بكم وبيعت في الشارع تقول له راجل كبير طبعا عليك مش عارف عارف الشارع مثلا ولا ايه راجل كبير انت عمال تمشي في الدنيا يا ابني الفاضل اللي هو احترق منه راجل وزن فشوف عين وزراء داخلية في مقدمتهم الحاج ابن يوسف الثقفي حبيب العبد الكبير حبيب العبد الكبير بالفاضل وبدأت يحرك التنكيل والذبح له يعني نفس اللي قال كل من يحتار يقول له انت على باطل يقول له انت غلط يقول له انت غلط يقول له انت غلط يذبح واقول معمر بن سعيد بن العاص امنه واستغلاله للقصر وذبح وبعد كده مصعب بن الزبير الصحابه ذبح عليه ذبح وبعد كده صلى كلمه الحجاج على عبد الله بن الزبير حجة الحج صلى الله عليه خلاه يقتله في جوف الكعبة واستباح الكعبة ولما استباح الكعبة والله السماء يومها أرعبت عملت بني كده حرق الكعبة بالمنجنيق الكلب الحجاج ده زي ما هم كانوا بيخربوا بيوت بالمساجد صخرة بالمساجد ينكل للمشايخ واهل العلم ينكل بيه شاف يحصل مشكله ما بيحصل اي مشاكل يا راجل والله الذي لا اله الا هو لما كنا بننزل الفرات في الازوري وطبعا احنا زي ما قلت بس زي الديمقراطيه والعداله والكلام اللي انت بتسمعه الله يحرقهم كنت بعد ما تعتقل بشهرين من حقك تعمل تظلم التظلم ده يقدم للقضاء. القضاء ينظر في التظلم ده فليس معتقل فيه ولا حاجة. فيعمل لك حاجة اسمها افراج وفك اعتقال. ويبعت اشارة للسجن. علشان اشارة للسجن من المحكمة من القضاء اللي كان يطلع المدعوش اللي بيحكمنا يقول لك ونحن نحكم القضاء. الكذاب اللي كذبين. يجي الامر من المحكمة للسجن. ان اعتقال الداخلية ده ظالم ويخرج عن عبد الله بس. المفروض بالقانون اللي عملوه اللي بيقولوا بتحتاج تيجي مقول السجن يفتح الباب ويقول مع السلامه. ما بيحصلش. مقول السجن يعمل ايه بقى؟ وانا قرات والله الجواب ده بعيد كده. يروح مقول السجن كاتب جواب. سيد رئيس مباحث امن الدوله، الله يحرقه ويحرق امن الدوله في يوم واحد. خد بالك؟ عبد الله بدر عباس تم الافراج عنه وهو مرسل سيادتكم لاتمام اجراءات الافراج. فروح موديل الرسولي، انا رايح الرسول عشان يتموا اجراءات افراجي. يحطوني في تربه تحت الارض. حد ده لو هم عايزين بقى 30 يوم 40 يوم 20 يوم على كيف. وروح مرجع بجواب اعتقال مره ثانيه للسجن. يكتب فيه ايه بقى؟ ان احنا احترمنا القانون وافرجنا عن عبد الله ده فعاد الى مداوله نشاطه الارهابي ثاني فقبضنا عليه واعتقلنا ثاني وانا اللي خرجت وانا ولا شفت الدنيا شكلها اي حاجه والله ولا شفت الدنيا شكلها اي حاجه. تقعد انت بقى تعمل تصلب يتفرج عندك وهم رجعوا ثاني يتفرج عندك وهم رجعوا ثاني تبص تلاقي واحد جوه يقول له ايه؟ الجنائيين والله واحد هنا يقول له الحمد لله انا واخد 3 سنين انت واخد كام سنه؟ يوم الاخ الساسي يقول له والله ما اعرف. قال له تعرف؟ يقول له ازاي؟ يقول له انا بقالي 17 سنه بعتقل باخد افراج وارجع باخد افراج وارجع باخد افراج وارجع. ولذلك حتى الجنائيين بقوا عارفين كده. يعني في ناس تحفلها لما نيجي ماشيين مدين افراج يقول له ربنا يخليهم يجيبوك بسرعه بقى ما تاخرش. عارف ان انت راجع راجع يعني. والاخوه والله مع بعضيهم كده. الاخ يجي ينزل الاخوان تيجي تسلم عليه. لا خلاص بيسلموا عليه على ايه؟ ده كلها يسمعوا من الاخ. لا هي دي ديمقراطيه بتاعت الكلام اللي كان بيحكمنا بتاع كلام بحسن من الدوله. دي ديمقراطيه. دي وتقعد كده 17 18 20 زي ما انت عايز. زي ما انت عايز تقول قول. لذلك الصفات اللي كانوا بيجوا ياخدونا الافراجات دي والله كده اما يجي لك بقى افراج وزير بكيفهم بقى. ده تنزل تروح. لكن افراج قضائي يولع القضاء. فالظباط والله بتوفر خلاف كده عارفين كده لما يجوا ياخدونا من السجن عشان يودونا للرغبي يقوم يسالك يقول لك انت واخد اخراج وزير ولا اخراج قدك؟ اخراج القد ده اللي هو اخراج ايه؟ الله يعني ريك وترجع ريك وترجع عارف ان هو يرجعك تاني بس خلاص كده بس خلاص كده. فطبعا بقى ايه تنزل كيف على مظهري ده مثلا الواحد مثلا انا سكت اخر مره 100 سنه فالواحد هيحطه كتير يعني الحمد لله حسائي يعني في ضد الديمقراطيه المباركه. فبيت بقى افراجات بالعدد فكل افراج ينزله تشوف في منظومه ده والله ما هزل والله ما هزل. تاني عدد من الفلسطينيين قاضين عليهم ورميان فلسطيني مثلا جه مصر هنا فرجع فلسطين فواخد معاه شويه ادويه ولا شويه هدوم يمسكوه ايه ده؟ ساعات ودي ادويه وهدوم لفلسطين اه تعالى يترمي يتخلوا ويضرب ويتكهرب ويتبهدل وبتاع كوات كبير والله كان انا بقول بالاسماء كان معانا واحد فلسطيني عنده 357 سنه 57 سنه اسمه زويل قال لي في يوم من الايام في يوم كلمه خاف قلبي نزل من فوق يبكي فانا بقول له يعني اهون عليه ما ينفعش تعيط في شباب موجودين وانت راجل يعني جديد لو شافوك انت بتعيط هينهاروا ما ينفع وبعدين انت بتاع فلسطين يعني. فرد قال لي كلمه والله قلبي انا اتهنت عندكم ومنكم من الكلاب دول اكثر مما اهنت من اليهود. اليهود اشد منهم رحمه والله. قال لي دخلت في سجن اليهود 14 سنه ما شفتش فيهم اللي شفت على ايد كلاب لا ظلم دول. وده كده بقى ايه؟ ناس من افغانستان من قزاخستان ناس من الشيشان كل الطوائف اللي جايه تتعلم هنا جايين يتعلموا. بص يا واحد زي روس لا روس روس والله روس كان اسمه واخر روس جاي هنا جاي هنا وراجل ايه فيه؟ ساب بلده وساب العلم وساب الفلوس وساب المال وساب الراحه وجاء الى مصر يقول لي جبت مصر بلد الاصغر عشان اتعلم لغة القرآن وتعلم دين. روح مسجنين وهكذا عمالين يجري. طبعا يجي بقى واحد من هناك عايز يرقص في شارع العرب عايز يعمل حفله في كباريه تتفتح له الابواب على مصراعيه، لكن جاي يتعلم دين وقران. دين وقران دي يا مخاطر. يلا يلا يلا ارمي عبي. الله ينتقم منهم ويأخذ الأرض عليهم السلام. والله كما أقول لهم كده يعني حال غنية الشمس، حال غنية الشمس، شمس الشباب في الداخل جاي ليه ما تعرف؟ جاي ليه ما تعرف؟ زي والله كان معانا واحد ماشي هيتجنن، هيتجنن؟ هيتجنن. راميينه في المعتقد بقاله سنة. عارف عشان ايه؟ عشان ايه؟ هذه ديمقراطية مباركة اللي نزل الأسجاد والله يحرق ويحرق بضم خواتين البقر وحالوه مضور. يقول له أنا والله ما أعرف حاجة، أنا ما أعرفش حاجة. قالوا لا لا لازم تقول لي أي حاجة. قالوا طب أنا هقول لك حاجة. قالوا أكيد؟ أه ودي بقى ما أنت بقى أعطينا وليد كهرباء وبقية في البلد استحمل. أه ربنا يقويك. خلاص؟ فقال له اقول لك حاجه. قال له قول. قال له قال له انا نمت وحلمت ان انا راكب موتوسيكل ورايح احضر بيت الراجل. قال له مش لوحدك انا؟ اه والله. اضحكوا. قال له مش لوحدك انا؟ قال لا انت معايا شفع عام واقطع حاجه دي شفع عام. قالوا لا ده مش حلم بقى، ده حدث وحديث نفس موثوقه بقى، حدث وحديث نفس. وترمى الاخ السجن. شر البلية ما يضحك. اه والله شر البلية ما يضحك. ادي الديمقراطية في الكلاب. فانتوا بقى عندكم كلب هنا في الامريكا، الكلب اللي انتوا طالعين بالنا بوليس. كلب كلب من كلاب العصر. كاره لنفسه وكاره لدينه وكاره لربه وكاره لكل ما هو الاسلام. ولذلك اذا رايتموه فارجموه بالبلخ. وده على تسويه الجنه. بالبلخ. بقول يترجم بالبلخ والله ما بقول رجال لو شفتوه يترجم بالبلخ. كاره لدينه وكاره لربه وكاره للاسلام وكاره للمسلمين. يا راجل والله ده في يوم من الايام ناس فاقده الدين، اوعى تتعب عندهم دين. مش ما عندهمش قلب، مش ما عندهمش عقل، ده ما عندهمش دين. يعني اخ يعذب في ضروري وهذا امامي فقط على هذا بالله. مش حكالي هم انا عايشتها. فالاخ من شده التعذيب يقول يا رب، قال له خلي ربنا يمتعك من كلاب الوطين. ولذلك انا اقسمت بالله لاخوانك والله ومعايا اخ قاعد وكان معايا من زمان واحد عارف الكلام ده. اقسمت له بالله قلت له دي النهايه لان هم كده وصلوا للمنتهى. والاخوه نفسها الناس اللي هنا في البيت حضرت قلت دي النهايه وصلت واقسمت عليها بالله ان دي لازم تكون نهايتها لان هم وصلوا للمرحله الفرعونيه. ما علمت لكم من اله وصلوا. فكان لابد وان يقسمهم الله وجاءتهم من حيث لم يحدث. يعني هم مشهورين بينا احنا. وسايبين الشباب التاني قالوا شاف فرافير في فيسبوك وبتاع. يعني صح جاتهم صح. شغلوا بينا احنا وجاتهم صح. وجاتهم صح. جاتهم صح. واملي لهم ان كيفي متين. ان كيفي متين. فالذل والاوان اسمه ده ولسه والله ولسه ربنا. ولذلك وانا كنت في الداخل لما راح الكلب اللي كان بيحكمنا الظالم الفاجئ الفاسق ده يعمل عمليه في المانيا لان ربنا ابتلاه بسرطان ربنا ما يهمله منه. فالاخوه بقى اول ما سمعوا الخبر قالوا بقى بالليل يتهكدون ويدعون الله انه يموت ربنا يخلص. انا زعلت قلت لهم لا لابد وان تصححوا الدعوه. مش تدعوا ان ربنا ياخده، ادعوا ان ربنا يحييه ويذله. وقد كان ولسه يا معشوق زوجي كما اذل هذا الشعب، كما اذل هذا الشعب هو الزبانيه. ان شاء الله يشوف، ان شاء الله يشوف. فشوف عبد الملك اللي جاي صالح استوتل استوتل وانقلب الى صالح. ده بقى جاي لك صالح فزاده، جاي لك ماجد فزاده، فساد فساد. عبد الملك بيتحصر لما جه يموت واطلق النعاس بين يدي الله، تذكر ايه ده؟ ما اعتقدش اني اتذكر اي ايه، لان ما اعرفش حاجه في دين ربنا، ما اعرفش حاجه في القران، ما اعرفش ربنا اصلا. يعني ده بيقول لي احسن طرفه، والشعب المصري ده ملك الطرف، احسن طرفه سمعتها بيقول لك كانه قاعد مع مظيف. وبعد كل كان بيشبع تحمل الاعلام يطلع يقول لك الرئيس شو اللي ربنا يديك الصحه، هم ربنا ياخدك. طب ما تقولوا هم خلصوا هذا الموضوع دلوقتي اهو، جوب مسيطر على الناس، فمخ قاعد مع نظيفه بيقول له انا مين؟ انا احسن ولا السادات؟ قال له طبعا انت راجل بتاع الكلام. السادات ده كان راجل بيكمل الامريكان وعامل لهم مليون حساب بتاع مش عارف ايه. قال له طب انا احسن ولا جمال عبد الناصر؟ قال له برضه انت رايح جمال عبد الناصر ده كان بيخاف من رؤوس الاعداء بحالف معاه. قال له ماشي يا نظيف. طب انا احسن ولا عمر بن الخطاب؟ قال له انت رايح. قال له احسن عمر بن الخطاب؟ قال له اه، عمر بن الخطاب كان بيخاف من ربنا وانت ما بتخافش من حد. قول يا حبيبي خاف من ربنا وده كفايه ربنا. والله لو كان كفايه ربنا ما يحدث هذا ابدا، والله لو كمان ربنا، لكن هو كمان قال ناسوا الله، لكن انا اتكلم عنه ناسوا الله فعلا نسيوه نسيوه مش في باله، فيسرق وينهب ويكسر ويحسب ويحسب ويحسب، يكفي المليارات اللي سرقتها دي الله حرقها جدا وفعلا جدا، هيودوها فين؟ هيودوها يعملوا بقى ايه؟ ما انتوا ميتين، وتركتم ما خولناكم ها وراء ظهوركم. وجاي الحسن البصري في الآية دي في الآية دي بيقول في الآية كده، خلاص تفسير في تفسير الرجل، يقول كده ويؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال له أين ما جمعت؟ فين اللي أنت جمعته؟ ها؟ فيقول تركته خلفي. حد يروح مع حدا؟ تركته خلفي فيقال له اين ما قدمت؟ جماعه مين يعني فلوس وصوم؟ دي سته. اين ما قدمت؟ ايه اللي تقدمه لنفسك بقى؟ وقدموا لانفسك ايه اللي تقدمه لنفسك؟ العمل الصالح. فيقولوا له اين ما جمعت؟ فيقول تركته خلف ظهري. فيقال له اين ما قدمت؟ فلا يجدون له شيئا. هم يروحوا كده، هم يروحوا كده، هم يروحوا كده، اللي جمعوه هيسيبوه، لكن ما لهمش حاجه قدموها ابدا. قدموا ايه؟ قدموا ايه؟ انا قدمت صاحب الثوبه الجويه. والله طلع واحد قال لهم كده، قالوا يا ريتوا ضربنا احنا وحكم اسرائيل. كان زمان وزعوا من وين؟ الله هيحكموه متحد. ضربت مين يعني؟ ده هو قاعد في مصر اللي بيضرب الطيارين اللي ماتوا في الشيل، هو قاعد في مكتب مكاشف معاه. طب ضربت دي ودي؟ اشرحوا لنا اشرحوا لنا ايه اللي قدموه لهذا البلد؟ 30 سنه بتحكم بالطوارئ، 30 سنه بيوت ربنا بتتخرب بيمنع فيها كلمه حق. وهم اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى خرابين. خربوها الله في الشيطان. خربوها. ماذا قدموا لهذا البلد؟ ماذا قدموا لهذا البلد؟ ماذا قدموا؟ شرك ونهب وضلال واضلال وكذب وكذب وظلم وتنفيذ عباد الله. والله تشوفوا خير شباب مصر السجون والمعتقلات وفي جهاز الواقي في مدينة مصر ده، شوف الشباب ماذا يفعل بها. تقولوا هذا هو الكفر بعينه؟ والله الكفر يتوقع ان يفعلوا هذا. الكفر والله الكفر يتوقع ان هم يفعلوا هذا. الشباب تحرق اجساده بالتلف الكهربائي ويبان واقول ايه تقول ايه والله شوف بما لم اره في حياتي خاصه في اخر حفله كانوا بلغوا المنتهى ويريدون الناس ان يسبح بحمده. وليه ان انا بقول كلمه الضباط للناس بقول له انت بتقول لي ايه رايك في اللي بتقصد الله؟ فقلت له ظالم. قال لي ظالم؟ قلت له اه ظالم. وجهنم وبئس المصير وانت كمان ظالم. دفعت الثمن. جابوا ابني قدامي علشان يقطعوه قدام عيني عشان احرمه كده تاني. ابني. ابني. حصل يا شيخ مجدي؟ ابني. نظرية وكلام ليه؟ ده لازم اسبح بحمد واقول له عشت مبارك اقول له سبحان ربي الاعلى. بس كلاب سفله كلاب سفله كلاب سفله. فربنا انتقم منه ربنا انتقم منه ان شاء الله هنشوف فيه مزيد من الانتقام من الانتقام. لذلك قبل ما اقوم من مقامي هذا ان شاء الله بقول لكم ان شاء الله كل اخذ اضيف فيه من جهاز الكلاب ده على اي باب كان من كلاب ما بعد سم الدوله انا هسيب هنا عنوان محامي كبير مسؤول في لجنه كل انسان الاصوليه يحسبوا كل مطبقه من الدوله. هسيب لكم العنوان هنا تروح له كل اللي تعمله بس تقدم شكوى وضابط الاساس ليه حتى باسم الوقت حتى باسم الوقت عشان ان شاء الله باذن الله هتشوفوهم كلهم في السجون والمعتقلات. ولذلك بقول لكم اهو نصيحتي ليكم اوعى بعد كده تخاف اوعى بعد كده تخاف اوعى بعد كده تقطع راسك لحد سيبك من حته بقى لا يا عم خلينا نعيش لا يا عم حضر لي اولاد لا اوعى اوعى بعد كده تخاف اوعى لان هو ده اللي ضيعك هو ده اللي ضيعك والله. لان زي ما قلت للناس بلاش اتكلم في القران يعني جرب قوم فرعون قبل ما جرب فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. احنا كنا كده يوم ما اطعنا وجميع نفسنا فاطعنا ربنا حصل اللي حصل ده. انت بتتخذ الجريمه بحق نفسك هتتحاسب عليها بيان الله. يا اخي اهل الريف ولاد البلد بيجوا يصفوا اجر جميل حلو جدا يقول لك يا فرعون ايه فرعون قال ما لقيتش ايه حد يلمني يلموهم بقى بطل بقى مش عايزين يعني اقول ايه اشوفكم بالله لغه الصوت مش عايزين نسمع مش عايزين نسمعها تاني بقى خلاص بقى خلاص يفوق بقى بعدين مش طب الحد ولا تخاف من حد حق حق هيجرالك ايه؟ دخلت السجن مره واثنين وثلاثه وعشره وقفشتهم بالمره فيها دي والحمد لله قاعد في عز عزيز اهو وبقول كلمه حق. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كان زهوقا. فنتعلم ما نخافش بقى تعلم ما نخافش بقى وبشوف بلاش من اخ واخ اخ كده ما يجيناش ضابط قبل ده ارميني فوق احلفوا بالبلكوشيات وناس بالبلكوشيات. تعلموا بقى وهم ما عادش ليهم وجود لكن يا اخي على فرح عايزين نشيل الخوف اللي يا اخي انا قلت لفرحوا كلمه ده انا حزين والله حزين. رفعوا فينا الخوف والبلاده خلاص العالم فينا الرجوله يا اخي. وانا في المملكه العربيه السعوديه كانت حصلت حتى في مصر هنا في فتاه فصلت زمان العتبه فاكرين؟ كنت وقتها في السعوديه اخ سعودي قال لي كلمه قال لي ايش هذا؟ ان عام هذا العتبه قلت زي قال لي ايش ما عندكم رجال؟ واحده بتتصف من ده في ده لكن الناس بقت خايفه كل واحد يقول لك ايه؟ ها؟ ليش يا عم خليني في حالي يا عم انا مالي؟ ادينا ابو العيش ادينا بتاعنا ايه؟ فرختين ايه؟ ايه؟ مش هتخانقنا عشان كده مش عايزين بس كالانعام اللي ربنا قال عليهم ياكلون ويتمتعون ايه؟ كالانعام. لا لا عايزين نتعلم بقى ازاي بقى ازاي عن ديننا وعن عقيدتنا وعن كلمة الحق. ازاي بعتنا قوة وازاي بعتنا جرأة. ده تعالي ما تخافش حد. تعالي نقول الحق. ما خدش كده. ما خدش كده. شيل كلمة كلها. اعطيك عارف. يا عم تقول حد ايه. ده المستقبل يحترق الدروس هو اللي بارك واللي هو ايه. ايه يا عم ايه. ايه. ليه? والله احنا عمضنا احنا عمولة رجولة فيها. ومش بقولها بقارب يعني ما جيش يقولها بس الدكتور شيء انا اتقابل عليه. لا يا فاصل اللي بقولها بدي نروح بارب. فارب في القاضي ان شاء الله تعالى ان احنا بإذن الله تعالى هنجيب الواية. عشان ربنا غيرنا. ويغاية الحمولة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بقوم. انا عارف ان انا اخذت عليكم ان شاء الله دروسنا هتعود وبدايه من يوم السبت القادم هنلتقي كل يوم سبت ان شاء الله تعالى طبعا مؤجل شويه بعد صلاه العشاء باذن الله تعالى نسال الله ان يرحمنا رب العرش ان شاء الله في جمعه ان شاء الله لسه يا بلف دلوقتي يعني انا بلف دي دلوقتي بلف دي دلوقتي بس عشان نشوف الناس اخبارها ايه فكان في جمعه في الغردقه وامبارح كان في جمعه في الاسماعيليه وكده ما فيش يعني ان شاء الله هيبقى في جمعه هيبقى في جمعه ان شاء الله هيبقى في جمعه نعم نعم احنا دلوقتي احنا لا انا بلاش الناس معروف الكلام ده بس انا مش هلاقي الكلام ده انا هوصل يعني ضد الكلام اللي وجهته للشباب يا اخواننا الله يرضى عليك عايزين نحافظ على بلدنا والله دي بلدنا مش بلدهم دي مش الاتجاه بتاع ابوه دي بلدنا اللي فيها بفلوس عايزين نحافظ على بلدنا عايزين اخواننا بتوع الرجال الشعبيه والشعبيه عايزين نحافظ على بلدنا النظافه شيء مهم انا رحت حلوان مش عايز اقول لك يعني الفرحه اللي بلاقيتني الشباب عاملين لها يعني سبحان الله العظيم ربنا يبارك فيهم يديهم الصحه ربنا يبارك فيهم يديهم الصحه ربنا يديهم الصحه ما تمشيش ورا بعض المشايخ اللي عمالين يسفهوا وشباب مدارس التعليم وفي شيخ خاطر عمال يسف في مدارس التعليم وصل ده كان يجمع وصل يا عم روح نبدا ده خيبه كنت كنت فين ليه كنت ما فين اصلا انت كنت فين الفرق كان بين الاثنين والشباب كان بيتقطع بس ما كانش لسان واحد فيكم يعني ثاني كان بيقعد يطلع دلوقتي يتكلم وتقولوا ده الواحد عنده مراره يا راجل مراره فالشباب ده الله يبارك والله الله يبارك فيه بقول لك فعايزين ده برضه يبقى بورما، عايزين ده يبقى بورما، عايزين نحافظ على بلدنا، عايزين ده. واحنا ما بنمانعش ولا بقولها فين الدين، واحنا بنمانع ان الشرطه تنزل الشوارع ما تنزلش. وفيهم ظباط وناس محترمين على فكره يعني، وتعرف منهم ناس كده وكانوا بيصلوا معانا وبيحفظوا لي دروس علم، وفي ناس منهم كانوا عاملين لي قاعدة على فكره خدوهم امن الدوله برضه. اه والله. اه والله. وكانوا بيقولوا يحفظوا يقعدوا درس في البيت عندي، فيهم ظباط مصر، في ناس كويسه. احنا بنقول ما ينزلوش ينزلوا بس بنقول ما يظلموش في فرق بين الاثنين ايه؟ شوف البطاطا وشوف الحرام ما دي بطاطايه وحراميه يقول لازم نحط على اهليه ونديهم على الخط اللي دول ده يخلوا سفاهه على اللي كانوا بيحكمونا بعض عايزين يلهبوك ويشربوا بعض طب ما نقولش ما ينزلوش ينزلوا بس ظلم لا تطاول على خلق الله لا يثبت يبقى زي ما هو حق الشعار ده في خدمة الشعب على عينه وعلى راسه. لكن في ظلم الشعب ومهانة الشعب ما كانوا تحت تشبيه. فما بلاش وانا بقول هو اتمنى انه ينزل منزل منزل بس بالمعيار اللي بنتكلم عليه ده بالمعيار اللي بنتكلم عليه ده بس ماشي سبحان الله اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك كن يقوى بعد ذنوبه خبر صار اهو ان تم اقتحام مقر امن الدوله بالحي الثالث والحمد لله ريحونا منه زي ما طلعنا من بنطل ولسه مطلعين ست طرق اسكندريه الحمد لله ربنا رحنا منهم يا رب وكل الارض عزيز وسهل جزاكم الله خيرا وتوفقكم من السبت القادم ان شاء الله حضر ويوم الاثنين بعد غد اتفاق مسجد الهواري ان شاء الله بعد الشهر حاجه ثانيه لا حاضر بس